أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وعن علي رضي الله عنه قال: أما تغارون، وفي رواية: ألا تستحيون أو تغارون أن يخرج نساؤكم؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي امرأة فوجد منها ريح إعصار طيبة، فقال لها أبو هريرة: المسجد تريدين؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تطيبت للمسجد فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مدت امرأة من وراء الستر بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: ما أدري أيد رجل أو يد امرأة؟ فقالت: بل امرأة. فقال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة عثمان بن مضعون تخطب وتطيب فتركته، فدخلت علي فقلت لها: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد كمغيب. قالت: قلت لها: ما لك؟ قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان فقال: يا عثمان، أتؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأسوة ما لك بنا، وفي رواية: فاصنع كما نصنع. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، في ذكرها الشارح في باب ما جاء في خروج النساء من منازلهن لغير حاجة، ووعيد من تعطرت للخروج. خروج النساء من منازلهن، إما المرأة خارجة لحاجة تحتاجها أو لغير شيء، فإذا كانت لحاجة جاز لها أن تخرج بالستر الشرعي، لابسة زيها الشرعي، متسترة، غير متشبهة بالرجال، غير مزاحمة للرجال في الطريق. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه بالأمس أنه لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل. فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل لا في مشيتها ولا في لبسها ولا في خصائص من خصائص الرجال. فإذا خرجت المرأة خرجت في طريقها أو مشت في طريقها لحاجتها، فإذا قضت حاجتها رجعت إلى بيتها. والأصل أن المرأة تتستر وأنها لا تفتن نفسها ولا تفتن غيرها ولا تتزين لغير زوجها. فمن الأثار اللي جاءت هنا في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال للناس، وهو أمير رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو الخليفة، قال: أما تغارون أو ألا تستحيون أو تغارون أن يخرج نساؤكم؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. والعلج من الرجال، وهو الرجل الأصل فيه الكفار الذين أتوا ليخدمون المسلمين من عبيد ونحوهم، العلوج. ويطلق على الرجل القوي العلج، ويطلق أيضا كلمة العلج على كل ذي لحية، وإن كان الغالب في هذا المعنى أنهم العبيد من الكفار. فهنا بيقول علي رضي الله عنه الناس وقد بلغه ذلك، هو لو كان رأى لا أمر ونهى، ولكنه بلغه أن نساء من نساء المسلمين يخرجن في الطرقات ويخرجن إلى الأسواق يشترين حاجتهن ويزحمن الناس في الأسواق. فعلي أنكر ذلك وقال للرجال: ألا تستحيون أن أنت تبقى موجود في بيتك أو في مسجدك وزوجتك في السوق تزاحم الرجال في السوق؟ ألا تستحيون أو ألا تغارون أن يخرج نساؤكم؟ فإنه بلغني، هو لم يرى رضي الله عنه ذلك، وإنما بلغه قال بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج، في أن الرجل لا يخرج امرأته إلى أسواق ولا إلى غيرها إلا لحاجة، وإذا خرجت خرجت متسترة وخرجت بقدر حاجتها ورجعت، لم تزاحم الرجال ولم تتكلم مع الرجال كلامها مع زوجها وكلامها مع أخيها، وإنما يكون الأمر بقدر حاجتها فقط ليس أكثر من ذلك. طبعا الناظر في أحوال المسلمين يجد الكثيرات تخرج المرأة إلى السوق وتقف تتكلم وتفاصل وتضحك وتهزر وتعمل وترجع وتروح وتيجي، وقد تكون محجبة وقد تكون منقبة، وتنسى أن الإسلام يأمرها بالتستر وينهاها عن المزاحمة والمخالطة مع الرجال. وكان نساء المؤمنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى بيوت الله عز وجل خرجنا بقدر ما تصلي وترجع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى انتظر شيئا، وكان الناس لا يتحركون من أماكنهم حتى يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلبث قليلا صلى الله عليه وسلم بقدر ما تنصرف النساء ثم يتحرك ويستقبل الناس صلى الله عليه وسلم، فيقوم إلا عايز حاجة يقوم يخرج لحاجته وكذا، فتخرج النساء مسارعات في البداية حتى لا يزدحمن بالرجال. فهنا الأصل في المرأة عدم الاختلاط بالرجال، تمشيش المرأة في وسط الرجال، فإذا كانت المرأة في المسجد وخرج الجميع تنتظر النساء حتى يخرج الرجال ويذهبوا، ما تزحمش في الطريق وتمشي في وسط الرجال تبقى قدامهم وراهم، والأصل هي جاية تصلي في المسجد، أو أنها تخرج في البداية بعد ما تنتهي الصلاة وبعد ذلك يخرج الرجال. لكن مسألة مزاحمة دول في وسط دول كل في بعض في الزحمة ما كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر النساء من أمر عدم التستر ومن أمر الاختلاط بالرجال. من الأحاديث حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله. هنا نوع من أنواع المعاصي لتقع فيها المرأة أن تحط ريحة وتخرج للناس حتى ولو كانت تخرج للمسجد، الذي يتطيب للمسجد الرجل وليست المرأة، أما المرأة فالأصل أن طيبها في بيتها فقط، إذا كان وضع طيبا يبقى في بيتها، أما أن تخرج للطريق لها رائحة هذا لا يحل لها. وشوف هنا التشديد في الأمر، قال فهي زانية، والمعنى هنا ما هوش الزنا المرأة تزني بفرجها، ولكن هذا الداعي إليه، والذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى هنا في زنا اللي يستحق عليه الإنسان الحد الشرعي، وزنا آخر معناه أنه طريق إلى الزنا، باب إلى الزنا والعياذ بالله. فمن ذلك تكشف المرأة، ومن ذلك أنه المرأة تخرج للطريق وهي متعطرة. الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده مثله في حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة ولو حتى إلى المسجد وهي متطيبة أو متبخرة حتى بخور. ففي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي امرأة فوجد منها ريح إعصار طيبة، كأن خارج منها ريح طيبة من المرأة، فسألها أبو هريرة رضي الله عنها فقال المسجد تريدين؟ أنت كنت رايحة المسجد، في رواية أن أنت أتيت من المسجد كانت رجعة، فهنا كأنها هي واحدة أو امرأة وامرأة أخرى. فسأل أبو هريرة أن رايحة المسجد، وسأل الثانية أنت رجعة من المسجد؟ فقالت نعم. قال وله تطيبت حتى الطيب ده من أجل المسجد؟ فامرأة جاهلة تظن أنه من حق المرأة أن هي تحط طيب وتذهب به إلى بيت الله عز وجل، هذا للرجل وليس للمرأة ذلك. فقالت نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تطيبت للمسجد فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة، أن صلاتها غير مقبول، حطت ريحة وراحت المسجد صلاتها غير مقبول، لغاية ما ترجع وتغتسل يعني تزيل أثر هذا الطيب كغسلها من الجنابة، يعني إذا كان حط طيب على جميع بدنها أزالت هذا كله من بدنها، في بعض بدنها أزالت ذلك ولكنه لعله لا يزول إلا بالغسل، فأمر الجميع أنها تغتسل اغتسالها من الجنابة. برضو في حديث آخر صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورة فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، انحطت من البخور فلا تشهد معنا العشاء، صلاة العشاء الآخرة. العشاء الآخرة، والعشاء الآخرة الدنيا ظلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا في نور في الشوارع ولا في شيء، ما حدش حيشوف المرأة، ولكن حيشم الرائحة. فكيف في صلاة الظهر وفي صلاة العصر؟ كيف في وسط نار مش للصلاة أصلا، ده للسوق ولغير ذلك. فإذا كان للصلاة وفي صلاة العشاء الآخرة اللي ما حدش حيشوفها، لا ما تفتنيش الناس بريحتك. فكيف فيما يراها الناس، فكيف في غير صلاة وفي ذهابها إلى السوق أو ذهابها إلى عمل أو نحو ذلك. فلا يجوز للمرأة أن تخرج في الطريق وقد وضعت طيبة، فإنها تثير الرجال بهذا الشيء. ولا يقول الإنسان لا ما الزمن اتغير بقى وما حدش بيستصار بهذا الشيء، ما الفتن كثيرة، زي ما يقول الجهلة والكذبة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم يخرج الناس المتحردين والمتنورين والأهل الظلام وأهل البعد عن دين الله وأهل الكفر والفسوق اللي يحللوا للناس ما حرم الله عز وجل بدعاوى كاذبة باطلة، فيقوم يقول الزمن اتغير وكتب الصفرة دي بتاع الزمان. هنا يقصد بالكتب الصفرة كتب التفسير وكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدين لم يتغير ولا يتبدل، إنما تبدلت أعراف الناس وتبدلت فطر الناس، فصار بعضهم كالبهائم كالأنعام، بل هم أشد ضلالا منها، فلا يعرفون دين الله عز وجل، ولا يعرفون إلا أن ينكروا ما ثبت في القرآن وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المرأة أن تتستر ونهاها أن تخرج متطيبة من بيتها. كون الإنسان ليقول لا أنا ما تفتنيش المرأة اللي بتحط الطيب، هذا إنسان تغيرت فطرته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هذه المرأة اللي بتتطيب وتخرج هذه حكمها أنها زانية، ويجي البعض يقول لا ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ذلك. هؤلاء يريدون الفجور للناس للرجال وللنساء الإباحية، عشان الإباحية تحلو لهم يلغي كلام ربنا سبحانه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بعض هؤلاء الكفرة الكذبة يقولون لا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة على أن المرأة تتحجب، لا حجاب المرأة يعني فيش حاجة اسمها حجاب المرأة، والمرأة تحتشم، واللبس ده أمر من أمور العادات، المرأة في بلاد المسلمين بتلبس لبسه وفي الصين بتلبس لبس الناس، ودي أمر عادي المرأة تلبس ما تشاءه من الشيء، والشعر ما فيهوش حاجة أن تكشف المرأة شعرها من كذبهم وإفكهم وضلالهم وبهتهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول هذا الشيء هو يعرف ما في القرآن من أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، النساء يدين عليهن من جلابيبهن، عرفوا ذلك وعرفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بأن يحتجبن، ولكن هؤلاء أرادوا أن يبيحوا للناس الفجور. إباحة الفجور يبقى إلغي، القرآن ما قالش هذا الشيء، وما جاء في القرآن ذلك، لا ده ليه معنى ثاني قد نعلمه وقد لا نعلمه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صحش منها حاجة، يبقى هنا يلغي القرآن ويلغي السنة، ويبتدي هو بعقله يبيح للناس ما حرم الله عز وجل عليهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكذابين الأفاكين الذين يفترون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أجدن أو قال لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه صلوات الله وسلامه عليه، أوتي القرآن وأوتي السنة. فإذا بهؤلاء يأتون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري ما نعرفش السنة يكفينا القرآن، وبعد ما يلغوا السنة يجوا على القرآن يقول لك لا الآية ما تقصدش كده، اللي فسرها تفسير غلط، دي تفسير الصفرة بتاع الزمن، لا قرآن ولا سنة ولا شيء، وبعقولهم التافهة الغبية الحمقاء يحرفون دين الله سبحانه تبارك وتعالى ويفترون على الله الكذب. وإذا بالأمر إن النساء ما فيش مانع المرأة تمشي في الشارع لابسة بنطلون، تمشي في الشارع كشفة الشعر، المهم تكون محتشمة، تلبس الاستريتش أهمها مغطية بدنها، يمكن يفتوها أنها ينفع تصلي بهذه الصورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحذر كل الحذر من هؤلاء الذين ضلوا وأضلوا عن سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ففتنهم الله سبحانه، ضيعوا دينهم وافتروا على الله الكذب، فأذلهم الله عز وجل للكفار ولغيرهم من الأمم. جاء في الحديث في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفيلات، وهن تفيلات لا تمنع إماء الله مساجد الله. كانت المرأة عايزة تذهب للصلاة من غير ما تفتن ولا تفتن الناس، تعرف الأداب الشرعية في خروجها إلى الطريق وفي ذهابها للمسجد، تأتي المسجد ما تعملش شوشرة في المسجد، ما تظهرش نفسها، ما تكونش عندها رياء، ما تختلطش بالرجال، ما تروحش رايحة في نص الطريق، تمشي رايحة رياء فين فيه. فإذا عرفت آداب الإسلام آداب المسجد تخرج، لا تمنع إماء الله مساجد الله. فإذا جئنا لبيت الله عز وجل لم يحدثنا حدثا من الأحداث، وليخرجنا وهن تفيلات، ومعنى التفل إنسان التفل الذي لم يزل الرائحة التي عليه، والمعنى إن لا تتطيب لا تضع طيبا وهي خارجة إلى بيت الله سبحانه، فغيره من باب أول. وليخرجن وهن تافلات يعني غير متطيبات. من الأحاديث حديث لأبي هريرة هنا في مسند الإمام أحمد، أو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت مدت امرأة من وراء الستر بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ما أدري أيد رجل أو يد امرأة، يعني كأن امرأة من وراء حجاب بتعطي النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، لعله رسالة من أحد، لعلها هي تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا أعطته كتابا، الله أعلم بما في هذا الكتاب. ولكن الواضح أن المرأة ما هيش أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من وراء ستار، من وراء باب، من وراء شيء، فمدت يدها بشيء لم يرى منها إلا أصفاره صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يدري من الذي يعطيه هذا الكتاب، رجل ولا امرأة. فقال ما أدري أيد رجل أو يد امرأة هذه، فقالت بل امرأة. فقال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء، كأنها نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن تضع الحناء على يدها. وضع الحناء على يدها لعلها اليد تنكشف في شيء، فتكون الحناء مغيرة شيئا من مظهر اليد، ويعرف أن هذه امرأة وليست رجلا. فلعله أنه اللي بيمد إيده يظنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيسلم عليه وتظنه أنه رجل فتكون امرأة، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، فلذلك نصحها صلى الله عليه وسلم بذلك. من الأحاديث حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة عثمان بن مضعون تخطب وتطيب فتركته. عثمان بن مضعون أحد المهاجرين الأولين رضي الله تبارك وتعالى عنه، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عليه لما مات رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودفنه صلى الله عليه وسلم ووضع حجرا عند قبره لما مات يعلم قبره، وقال ندفن إليه من مات من أهلنا صلوات الله وسلامه عليه. فعثمان بن مضعون لما كان يعني يتعبد لله عز وجل تعبدا شديدا، ووصل به الأمر أنه كأنه أهمل امرأته، أهمل امرأته، وامرأته كانت شابة وكانت تتطيب وكانت تتزين، ولكن تركت هذا كله لما وجدت الرجل يصوم ويقوم مش فاضي للمرأة فتركت هذا. فدخلت على سيدة عائشة رضي الله عنها فسألتها أمشهد أم مغيب، يعني زوجك حاضر ولا زوجك غايب، ان منظرك لا انت متطيبه ولا انت متزينه، ما فيش فيك شيء، فهل زوجك موجود ولا غايب، امشهد ام مغيب؟ فقالت مشهد كمغيب، يعني موجود ولكن كالغائب، يعني ملوش في امر النساء الان. قالت قلت لها مالك؟ قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء، اللي هو عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. قالت عائشه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك أن عثمان ملوش في أمر المرأة وتارك المرأة وهامل المرأة. فلقي عثمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟ أتؤمن يعني أنت على طريقتنا زينا؟ فقال نعم يا رسول الله. قال فأسوة ما لك بنا، يعني أسوتك فينا لا تترك أن تأتسي بنا. قال وفي رواية فاصنع كما نصنع، اصنع كما نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، يقوم وينام صلى الله عليه وسلم، يأتي النساء وحبب إليه من أمر الدنيا أمر النساء والطيب صلى الله عليه وسلم، فكن مثلنا. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد اللحاق بنا في الآخرة فاصنع مثل صنيعنا في الدنيا، لا تهم المرأة فإن المرأة حق على زوجها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع كما يصنع صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي ساقه هنا الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف حديث لسيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت وسألها النساء عن الحناء، فقالت كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه، يعني ما كانش يحب ريحة الحناء، كان إسناد هنا فيه ضعف، لكن الغرض أن الحناء من طيب النساء، لعل رائحته غير طيبة، ولكن يجوز أن المرأة تضع في يدها حناء، يجوز للرجل أن يحني شعره إذا كان فيه شيبة كما سيأتي في أبواب ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.